تصوير الرسول او بالاحرى تصويره وقال عن نفسه انا سيد ولد ادم ولا فقط وقال بالنسبه لسيد الانصار قوموا لسيدكم قوموا الى سيدكم وسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فاذا خطب في بعض الاحيان يعني اللفظه ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغه في التعظيم فهو الكلام في ذاته في موضعه والحديث الذي تعرفونه عندما قال له رجل انت سيدي قال السيد الله وفي حديث اخر يقول لما قال رجل انت سيدنا وابن سيدنا وانت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا او ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان بهذا تنبيه على شيئين مهمين عليكم السلام ورحمه وبركاته الشيء الاول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال لهم قولوا بقولكم او ببعض قولكم هذا دليل واضح على جواز التسويق للرسول عليه السلام ولكن فيه فائده اخرى وهو الاشاره الى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال انت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الاخر يشير لماذا انكر عليه الناس خشيه ان يستجره الشيطان فهذا الانسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان من سيد الناس جميعا يوم القيامه. كما يقول في غني ان هذه الرباب مجهوله وهي كان يمكن من التقريب التاهيل لحاضر الحياه نعم يجيبون في هذا الدخول عنه مقبولة نعم غير مقبولة فإن كان كنت من واهم في لا تسبيح وإلا يشوف الآن يشوفه بعض قائلة يا الباب لم يجد الكلام إلى سهل قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا إذا لاحظت أن هذا الخطاب ليس للرسول هذا عطية قال يعني هذه التابعية قالت للصحابي فعلا يا سيدي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.